بعض إذن الأخوان فيه مسألة خاصة بالسلام. نعم. أن هي تسلم إذا دخل أحد وتسلمت عليه وإن جالس تقول يعني أعز الله قيامك وكذا. ما أدري صحة يا شيخ. أعز الله قيامك؟ أي نعم. إيش معنى؟ هذه منتشرة الحمد لله. أعز الله قيامك؟ يعني لا تقوم لي؟ أنت. ها؟ أعز الله مقامك. ما دمت لك يعني. ها هذا اللي يقول الإقامة الداخل. أي نعم. إيه ما في شيء ما في شيء يدعو لي يعني معناه أني قمت إعزازا لي وإكراما لي فأعز الله مقامه ما في شيء كان هذا المجالس يقول هذا المجالس يعتذر عن عدم يعتذر عن عدم إيه اعتذار ما في شيء.